القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا الأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادي، أستاذ التوليد وأمراض النساء، عميد كلية الطب السابق بجامعة المنصورة. أهلا بك دكتور السعيد. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا الحقيقة يعني التقيت الدكتور السعيد على هامش مؤتمر الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، والخصوبة كلمة الحقيقة تنتهي بتاء مربوطة. صح. قبل ما نتكلم عن رحلة الدكتور السعيد عبد الهادي العلمية وعن الأسرة وعن المنصورة العاصمة الطبية لمصر، أتوقف عند مؤتمر الجمعية رقم 25. عظيم جدا، هي فعلا ده ربع قرن من مؤتمر الجمعية المصرية للخصوبة والعقم اللي أنشأه أستاذنا الدكتور جمال أبو السرور، وهو راجل فاضل وعالم مميز على المستوى الدولي، وكان الرئيس الأسبق للمنظمة الدولية لأمراض النساء والتوليد. وده مؤتمر دولي بالمعنى الحرفي، يعني بيجيب أكتر من 50 ضيف من دول العالم كله، من جميع قارات العالم، وبيبقى لقاء كأننا بينقل مصر إلى أي مؤتمر في أمريكا أو في أوروبا، بنفس القوة وبنفس النظام وبنفس الدقة. ورشة عمل؟ لا، ده مؤتمر. ورش العمل دائما يا ما بتسبق يا ما بتلي المؤتمر، لكن المؤتمر هو بيدي معلومات عن ما أحدث ما توصل إليه العلم في المجال. ورشة العمل بتبقى هانس اون، يعني تدريب في الغالب أكثر منه، وده له دور وده له دور. يعني المؤتمر يناقش أوراق بحثية. أيوة. دائما أبدا بيبقى أوراق بحثية عن الجديد في مجال التخصص. هل إحنا في مصر دكتور، وسؤال عام لكن هننتقل بيه للسؤال الخاص، هل نحن نعاني من خصوبة أم نعاني من عقم؟ يعني مع الزيادة السكانية الشيء الجميل أن الحمد لله المرأة المصرية أعلى في كندتريت، أعلى معدل خصوبة في العالم، ودي معروفة من زمان يعني. لكن يزال حوالي 10% من المتزوجين يعانوا بالخصوبة، والنسبة دي موجودة في مصر وموجودة في دول العالم. يمكن احنا أقل من دول العالم، لكن احنا حوالي 10% بيحتاجوا مساعدة لتحقيق حلم الأبوة. 10% عقم، 10% متزوجين في العالم كله. يمكن مصر أقل شوية، احنا يعني حوالي 7-8%، لكن تظل المرأة المصرية من أعلى معدلات الخصوبة في العالم، من أعلى معدلات الخصوبة. وإحنا يعني كيف نقيس معدلات الخصوبة دكتور السعيد؟ بتقاس، بتاخد مش معدل بس زيادة الناس، لأن ده مرتبطة بمشروعات تنظيم الأسرة. لكن أنا لو عرضت 100 سيدة لمدة سنة هشوف كم واحدة منهم بتحمل ببساطة كده، وبيشوف المقاييس في العالم كله. كل شهر ممكن 20% من الناس يحملهم، على نهاية سنة بيبقى 85% حصل حملة لو الزوج طبيعي والزوجة طبيعية. وبيقيسوا بهذه المعدلات معامل الخصوبة. بدأت المرأة المصرية على قائمة العليا في العالم. قائمة العليا يعني رقم كام كده؟ يعني احنا من 10 الأوائل. من 10 الأوائل يعني. طيب دكتور السعيد، الخصوبة في مؤثرات بتؤثر في الخصوبة يعني؟ بدون شك. بدون شك. احنا خلي بال حضرتك، مصر اللي مخلي عندنا معدل الخصوبة عالية ان الدين الإسلامي وحتى الدين المسيحي ما فيش علاقات زوجية خارج إطار الزواج. السبب الأساسي لحدوث العقم أو قلة يعني بيقلل خصوبة المرأة هو وجود التهابات، والالتهابات دي بتيجي من العلاقات الزوجية قبل الزواج. فده مش موجود عندنا، وعشان كده ده سبب أساسي. لكن طبعا في أسباب أخرى كثيرة جدا، في تكيس المبيضين، في اضطرابات الهرمونية، في حاجات وراثية، حاجات كثيرة يعني. الصحة العامة، الصحة العامة بتأثر بس مش بدرجة زي ما الناس متخيلة. نقدر نقول هل البوليوشن اللي هو التلوث بيأثر؟ بدرجة قليلة جدا. طب والتغذية؟ والتغذية برضو ما بتأثرش لدرجة كبيرة، الناحيتين يعني زيادة المفرطة في الوزن ممكن تقلل الخصوبة، ونقص التغذية قوي أو الأنيميا الشديدة ممكن تأثر، لكن برضو تأثيرها محدود مش كتير. دكتور السعيد، وعمل المرأة؟ عمل المرأة بيديها، هو لا يؤثر على خصوبتها مطلقا، بالعكس ده هو بيؤديها إلى تنظيم الأسرة، وإحنا بنبقى مبسوطين قوي للمرأة العاملة لأنها بتنجب 2 أو 3، لكن وبتتزوج بعد العمل، فهو تعليم المرأة جزء من حل مشكلة زيادة السكان في مصر. تعليم المرأة، تعليمها وتوظيفها، يعني التعليم لا يؤثر على خصوبة المرأة؟ لا يؤثر نهائيا يعني قولا واحدا، بالعكس المرأة المتعلمة بتقدر تدير حياتها بطريقة أحسن، وبيبقى عدد الأطفال على حسب حاجتها 2 أو 3، وده البلاد اللي عملت نمو أدت إلى ثبات معدل زيادة السكان، بينما البلاد اللي ما فيش فيها الست بتعمل والزواج المبكر بيؤدي إلى أن زيادة السكان بتبقى أكثر من معدلات التنمية بكثير. يعني أستاذ الدكتور السعيد عبد الهادي، أستاذ التوليد وأمراض النساء، عميد كلية الطب السابق بجامعة المنصورة، والمنصورة هي عاصمة الطب في مصر، أهم الأوراق اللي انت شايفها يعني ممكن نتحدث عنها أو نتناولها بسرعة في هذا المؤتمر المهم، مؤتمر الجمعية المصرية للخصوبة والعقم؟ والله أنا لي أنا شخصيا ورقة بتتحدث عن حدوث الأورام السرطانية أثناء الحمل، وده عد موجود بنشوف في المنصورة وفي كل مصر حوالي 1 في 1000. فلما بنقول ان احنا مثلا عندنا 20,000 ست بتولد عندنا، وعندنا في الدهلية بنزيد بمعدل كبير، مصر كلها بتزيد 2.6 مليون، يعني عندنا اكثر من 2.5 مليون حامل كل سنة، ما تضرب في 1 في 1000 يبقى عندنا نسبة عالية أو عالية طبعا، عالية بدون شك. هي النسبة في العالم كله حوالي 1 في 1000، لكن هذه الأورام السرطانية اللي بتحصل بتيجي في الثدي وبتيجي نتيجة الليمفوما أو الليوكيميا أو أمراض الدم، سرطانات الدم، بيجي سرطان في المبيض، بيجي في المستقيم، ودي بتمثل خطورة أثناء الحمل، لكن في جديد إن بنقدر ندي علاج كيماوي أثناء مدة الحمل بما لا يؤثر على البيبي، بندي برضو بنبدر الولادة شوية، بنعمل جراحات، جراحات ليس لها أي ضرر على الست الحامل، فده الموضوع اللي أنا بتقدم به، لكن في أوراق كثيرة جدا من جميع دول العالم بتعني بمعدلات الحمل الحقن المجهري ومساعدة الإنجاب والتنشيط والحفاظ على خصوبة الأنثى والذكر، في موضوعات كثيرة جدا في المؤتمر وهامة جدا. هو مؤتمر مهم بكل المقاييس، يعني أرجو أنه تستمتع به وتستفيد به. أذهب إلى تاء أخرى مربوطة في حياة الأستاذ الدكتور السعيد عبد الهادي، الحقيقة تاء التسمية السعيد، يعني يعني السعيد عبد الهادي كلنا بنسمي سعيد، إنما تعريف الاسم بقال هل وراءه حكاية؟ والله أنا سألت أبوي وأمي الله يرحمهم هما الاثنين سميتوني السعيد ليه مش سعيد، قالوا إن كان في الأسرة السعيد والسيد وماتوا الله يرحمهم، فلما تولدت أنا سمونا أنا السعيد تبركا بالاسم واستمرارا للاسم، ولما أخويا اتولد برضو سموه السيد، فكان ده استمرار له، لكن المنطقة بتاعتنا الدكتور سيد عبد الخالق كان رئيس جامعة المنصورة سابقا اسمه السيد، فأبدو الحتة دي في الدهلية بتحب الألف واللام. عشيت الأسامي، عشيت الأسامي، يلي اسمك انت، انت على لساني، عشيت الأسامي، عشيت الأسامي، يلي اسمك انت، انت على لساني، أحلى الأسامي واهتف بو، اهتف بو، اهتف بو، انسى أشجاني، عشيت الأسامي، عشيت الأسامي. انت عني بعيد يا حلالي دايما ترديده، ويبقى احلى نشيد افضل اقوله وعيده، طول ما انت عني بعيد يا حلالي دايما ترديد ويبقى احلى نشيد افضل اقول اعيد وان كنت مني قريب انسى اني كنت غريب ولديك بكل حنان والقى معاك الامان وان كنت مني قريب انسى اني كنت غريب ناديك بكل حنان وانت معاك الامان يا بديع في رسمك يا جميل في اسمك يا بديع في رسمك يا جميل في اسمك يا جميل في اسمك عاشت الاسامي عاشت الاسامي رحلة الدكتور السعيد عبد الهادي العلمية. يعني أنت من الدقهلية؟ أيوة. من مركز ديكيرنس؟ ديكيرنس مركز ديكيرنس مركز ديكيرنس مركز شهير بإنجاب علماء الطب. طبعا. والله أنا أقول لحضرتك أنا اتولدت في قرية كمان تبع مركز ديكيرنس مع كفر أبو ناصر سنة 64 ودخلت تعليمي في القرية ابتدائي وإعدادي والسنة ورحنا مدرسة علي مبارك الثانوية لأن علي مبارك من ديكيرنس أبو التعليم. علي مبارك طبعا علي مبارك أبو التعليم والجامعة دخلت كلية الطب اتخرجت سنة 88. دخلت كلية الطب بحكم المجموع ولا بحكم ان انت فعلا كنت بتحب انك تبقى طبيب؟ كنت بحب لان خالي برضو زي بقول لحضرتك الاسرة لها تأثير. خالي الله يرحمه كان طبيب ولو قصة نجاح ربما انا بنتكلم انا بعد كده لانه كان ترك الدراسة لما ابوه مات وبقى فلاح ثم عاد مرة اخرى وبقى طبيب. لا نتكلم عن القصة دي. والله الله يرحمه دكتور يحيى فراجة فغير الكارير وغير يعني غير من فلاح الى طبيب. ولما جيت انا قال ان لازم انت تبقى طبيب وانا الحمد لله كنت جايب مجموع كويس قوي فدخلت كليه الطب عن حب يعني وقتنا وما زلت بحب المهنه الى الان يعني. طب ازاي بعد ما اندخل كليه الطب عاد مره اخرى للعمل بالزراعه يعني؟ لا ده العكس ده هو كان مزارع ثم ذاكر ودخل كليه الطب يعني وهو يزرع مش وهو يزرع هو لما كان طالب في عند ابتدائي اخذ الابتدائيه ثم توفى والده فخرج من التعليم عشان يزرع الارض بعد فتره يمكن 10 سنين ذاكر الاعدادي ونجح وذاكر الثانوي ونجح وجاب مجموع دخله كل الطب فكان هو داخل في سن تخرج زمايله الله يرحمه يعني هو دخل الطب زمايله بتخرجوا 22 23 وكان داخل عنده 23 سنه فاكمل دراسته في الطب وتخرج واشتغل طبيب الى ان توفي ورغم هذا لم يشكل له اي احراج انه خالص. دخل الكليه وهو كبير السن يعني ولا احراج ولا حاجه ده كان فخور بهذا يعني وده قصه نجاح ربما ياتي وقت اخر نحكي عنها يعني وقت آخر لنحكي عنها لكن عايز أقول إنه هذا هو سر من أسرار هذا التفوق الهائل والكاسح لأبناء الدقهلية إصرارهم على أن يتعلموا رغم الظروف وأن يقهروا الظروف يمكن أهم سمة بتميز أبناء الدقهلية هم إصرارهم على النجاح رغم كل التحديات على فكرة دي صفة المصري مش بس واضح قوي في أهل الدقهلية وأهل المنصورة إن هو ما بيحط دماغه في حاجة هينفذها عندهم إصرار وعزيمة وده يمكن لها تاريخ قديم انت حضرتك برضو من المنصورة لكن يظل كل مكان بتروح فيه بتلاقي المنصورة عندهم إصرار على النجاح وعزيمة الحقيقة وبعدين أنا لما يعني أدخل إلى مدينة المنصورة أشعر أنني في عاصمة طبية بالفعل يعني أيوة دي صحيح يعني المنصورة مؤسسات طبية المنصورة في تنافس بين الأطباء المنصورة منها عدد كبير جدا من الأطباء هي قصة نجاح أنا هنا لازم أذكر أستاذنا الدكتور محمد غنيم نعم لأنه هو جاء سنة 80 وقال لي قبل ما الزعيم الراحل أنور السادات وتوفى الله يرحمه قال له أنا هنشئ مركز متخصص لإجراحات وأمراض الكلى والمسالك البولية وفعلا أنشئ سنة 1983 عمل نقلة نوعية كبيرة جدا مركز عالمي من منذ أن بدأ كل اللي جه بعد منه دكتور فاروق عايزة عمل مركز الجهاز الهضمي رائع رائع دلوقتي ومن أحسن المراكز في هذه الجراحات في العالم. دكتور محمد حافظ عمل مستشفى الأطفال، جاء بعدها البطنة، فالطوارئ، فالأورام، فدلوقتي عاملين مركز للنساء والجراحات العظام والأمراض العصبية وجراحة. فكل اسم عمل مستشفى مستقل وبدأ التنافس في النجاح، وهذا هو سر المنصورة. المنصورة دلوقتي حقيقة ولم تعتمد هذه المستشفيات على الإنفاق الحكومي. لا لا لا، لا يمكن، لا يمكن أنك أنت ظروف بلدنا احنا عارفينها، لكن مش بس في مصر، في العالم كله القطاع الأهلي له دور والتبرعات لها دور. احنا دلوقتي حضرتك يا فندم بناخد من ميزانية الدولة بالمليارات. أنا كنت عميد كلية سابق وأعلم الميزانية وزنة بتاعتنا السنة اللي فاتت كانت حوالي 3 مليار. هيدونا ايه اكتر من كده؟ لكن المستهلك بتاعي بيزيد حوالي 500 مليون أكثر مما تخصصه المستشفى. ال 500 مليون دول في تحيح بيجي من التأمين الصحي، وفي بيجي من حملة تقليل قوائم الانتظار اللي معالي الرئيس عاملها، بيجي من متبرعين، لكن يظل المتبرعين لهم دور. وإحنا أنا أقول لحضرتك إن إحنا عندنا مركزين أنشأهم رجال أعمال، مركز زراعة الكبد تحت الإنشاء، ومركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية وهو على وشك الافتتاح. فجاء متبرع تبرع بهم تماما. نعم. لكن احنا بيجي لنا تبرعات كثيرة جدا لهذه المراكز، بس هي حقيقة مراكز تدعو للفخر، تدعو للفخر الحقيقة. دكتور السيد عبد الهادي، سأعود إليك وأعود إلى تاء الرحلة العلمية. يعني أنت دخلت كلية الطب جامعة المنصورة. أيوة. وانطلقت فيها بالضبط كده. الحمد لله أنا في وقت كنت باخد كل سنة ممتاز، وفي البكالوريوس اخترت النساء والتوليد. ممتاز لأنك كنت تريد أن تكون ممتازا، أو ممتاز لأنك بتذاكر أكتر، أو ممتاز لأنك كنت بتحب دراسة الطب؟ قل لي السر. كل دول. كل دول. كل دول. الحب لوحده لن يكون كافيا، الحب والإصرار والعمل الجاد، الثلاثة دول يعملوا نجاح. الحمد لله تخرجت بممتاز طول سنوات الدراسة، اخترت النساء والتوليد. لما لم تختار الكلى مثلا ومركز الكلى أمامك؟ والله بالضبط كده، أنا خدت امتياز شهرين عنده، وكنت صحيح يعني مهتم جدا بالتخصص ده. لكن أياميها أنا كنت خاطب، وزوجتي دلوقتي حاليا يعني أم أولادي قالت إن أنا نفضل النساء والتوليد عشان نبقى لها، هي كانت بتحب النساء والتوليد، فهي اللي جذبتني للنساء. المرأة فتش عن المرأة، فتش عن المرأة في حياتي. والحمد لله قضيت النيابة وخدت ماجستير برضو ممتياز، جاء منحة كاملة من الدولة المصرية من وزارة التعليم العالي للسفر لإنجلترا للحصول على الدكتوراه. سافرت في بعثة 4 سنوات، حصلت على دكتوراه من جامعة مانشستر في علاج الأورام النسائية. مانشستر. مانشستر. ثم بعد كده طلبت وقت ان انا اعمل الزمالة، يعني التدريب الاكلينيكي بقى اللي هو العملي. والحمد لله حصلت على زمالة امراض النساء والتوليد، وعملت في انجلترا 2 سنين، ثم عدت الى الجامعة، ومنذ عودتي وانا اعمل في عملت في انجلترا 2 سنين. ولم يعني تستغرق الحياة الانجليزية وعدت الى مصر. يعني قول لي انت 2 سنين وما زودتش ليه يعني؟ لا انا قعدت 2 سنين فوق الـ4، يعني انا قعدت 4 عملت الدكتوراه، ثم انتهت البعثه بحصول على الدكتوراه. طلبت من جامعه المنصوره وقت لان انا عاوز اتعلم اكتر. الدكتوراه عمل اكاديمي بحثي، يعني صحيح لك شغل لكنه شغل مرتبط بالبحث. لكن بعد ما خلصت اشتغلت في وزاره الصحه الانجليزيه ما ان اتش اس، اشتغلت 2 سنين كاملتين بموافقه جامعه المنصوره. ولما خلصت دول حقيقه بيثقلهم المعلومات النظريه والبحثيه. فانا كنت هبقى ناقصني كتير قوي لو رجعت من غير ما احصل على الزماله، فحصلت على الزماله والدكتوراه ورجعت. طب دكتور السعيد عبد الهادي، ما الفارق بين دراسه الطب في مصر ودراسة الطب في إنجلترا؟ يعني هل نحن متخلفون عنهم؟ هل نحن متقدمون عنهم؟ ما هي أفرع الطب التي تود أنت أن تساويها بأفرع الطب في المملكة المتحدة؟ سؤال هام جدا. أولا مدرسة الطب المصرية في العصر الحديث يعني هي تتبع مدرسة الطب الإنجليزية، بالرغم من اللي أنشأ مدرسة الطب محمد علي كان كلوتبي كان فرنساوي. لكن بعد مجيء الاحتلال البريطاني تمصر بقى الإنجليز لهم دور أكبر. احنا ورثنا النظام الإنجليزي. لكن حقيقة المؤسسة البريطانية في الطب بصفة عامة من أفضل المؤسسات في العالم لأنها تناسبنا أكثر. الأمريكان بيتوسعوا أو في الفحوصات وعلى حساب حاجات أخرى، لكن الإنجليز زينا بالضبط. يعني نظام الدراسة كان في أمريكا ياخد 4 سنين قبل الطب و4 سنين طب. إنجلترا لا، بيخش على طول بعد الثانوية العامة ياخد طب. الأمريكان نظامهم بيرهق المريض في الفحوصات. إحنا الإنجليز لا، بيستخدم حواسه الاستخدام. فأنا لما رحت إنجلترا أنا كنت حاصل على ماجستير وليا خبرة في النساء والتوليد، زي اللي بقول إيه، نزلت جاري يعني ما خدتش وقت، بتاخد وقت تتكيف على ما سخنتش يعني. لا سخنت شوية. سخنت شوية. أدوني 6 أشهر تسخين. أنا عدت 6 سنين ونص. أول 6 أشهر بتبقى فرق اللغة بدون شك، فرق الكلام الكالتشرال، في حاجات ثقافية وموروثات في كل مجتمع لازم تعرفها. في كلمات قد أنت تفتكرها بسيطة لكن المواطن الإنجليزي بيعتبرها خطأ كبير. يعني في كلام هنا نقول ان انا حصل لي 6 إيجاد، لما قلت لها حصل لها إيجاد للأبورشن ده بتتهمها ان هي انهت حمل. يعني في كلمات بتحتاج ضروري وقت، 6 أشهر ده اقل وقت انك انت تقدر تمارس بأريحية يعني. فالحمد لله اخذت 6 أشهر اعداد الاول وجريت يعني، ووفقنا ربنا وكان المكان كويس والمشرفين كويسين لكن هي ما انتهتش علاقتي بمانشستر. لما جيت الجامعة كلفتني ان اعمل برنامج مع مانشستر، جبنا مانشستر. يعني انا لما جيت جبت مانشستر معايا. جبت مانشستر يعني ايه؟ جبنا جامعة مانشستر تعمل برنامج في المنصورة. يعني ايه؟ يعني الطلبة البرنامج اللي بيدرسوه في الجامعة اللي انا كنت فيها في مانشستر، جبنا نفس المادة العلمية، نفس طرق التدريس، نفس طرق الامتحانات، وعملنا برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي سنة 2006، يعني بعد أقل من 3 سنين من عودتي. ولعند النهاردة ما زال البرنامج بيحقق نجاح كبير جدا، وعمل نقلة نوعية في التعليم الطبي في مصر. فأنا التعليم الطبي عامة ولا النساء والتوليد؟ لا يا فندم، لا، ده التعليم الطبي قبل التخصص يعني. عمل نقلة نوعية بشهادة كل المهتمين في هذا المجال في مصر. إن هذا البرنامج كان له الفضل إن هو فتح أفينيو، يعني طرق جديدة للتعاون الدولي في مجال التعليم الطبي. ويمكن ماذا أضاف في بنية التعليم الطبي؟ هو أضاف عمل تغيير في طرق التدريس وطرق الامتحانات. حقيقة يعني البرنامج ده بالذات بيعتمد على طريقة حل المشكلات الطبية، كانت موجودة عندنا في قناة السويس من فترة قبلها حقيقة يعني. لكن أهم تغيير كان نظم الامتحانات، هي امتحانات موضوعية لا يتدخل فيها أحد، بتقيس الفهم والتحليل أكتر من الحفظ. فكان برنامج مميز جدا في وقته وما زال إلى الآن، وخرجي راحوا العالم كله حقيقة. يعني أن الخريج بيخرج يروح إنجلترا يشتغل تاني يوم، بيروح أمريكا بيشتغل تاني يوم، لأنه أعد إعداد جيد. ودي الوقت حاليا ربما أخذنا من 2006 لعند 2018 بدأت كل الجمهورية تتبع نظام يعني كليات الطب الأخرى في الجامعات الأخرى بدأت تبعد نفس النظام، نظام الفصل الدراسي بدون شك. نعم. بدون شك. ولجامعة المنصورة الأولوية والسبق. احنا بدأنا أول ناس في هذا المجال. يمكن بعدنا في 10 سنين بالضبط جات نيو جيزة اللي هي جامعة خاصة، لكن القاهرة وعين شمس واسكندرية تبعونا وعملوا برامج مميزة وأدت إلى تطوير التعليم الطبي حقيقة يعني. دكتور السعيد عبد الهادي، بعد عودتك عملت بالتدريس في كلية الطب، ولكنك لم تغفل العمل الجراحي في التوليد والرقم. يعني أول محاضرة وديتاء مربوطة بعد عودتك من المملكة المتحدة، هل تتذكر ماذا قلت فيها لطلابك؟ والله أنا أول محاضرة عدت كانت اللغة الإنجليزية مأثرة علي أكتر، فبدأت أتكلم بالإنجليزي لمدة 10 دقايق. ففجأة لقيت الطلبة مش مرتاحة لأنهم مش واخدين على هذا النظام من التحدث بلغة إنجليزية صرف. فبعدين بقول إيه، فيه هيصة لابد هيصولي، قالوا مش فاهمين ولا كلمة. قلت لهم طب بسيطة يعني. يعني قالوا عاوزين شوية عربي شوية إنجليزي. تاني لبرنامج مانشستر، الطلبة معظمهم انترناشنال، وحتى المصريين خريجين انترناشنال سكول، فبنتكلم بالانجليزي براحتنا مع الطلبة اللي بتاع برنامج مانشستر. لكن برنامج منصورة الأساسي اعتقد ان احنا ما زلنا اللغة محتاجة انك تتكلم بالعربي شوية عشان يفهموك يعني. أهم حاجة توصل المعلومة، لأن ده أهم حاجة. أنا فاكر أول محاضرة ده يقودني لمسألة تعريب الطب، هل أنت مع أو ضد؟ بدون شك ضد تعريب الطب. لو عملنا تعريب للطب ما كناش اتجمعنا مع 60 عالم اللي جايين من دول العالم ده نتكلم بلغتهم. والتجربة الوحيدة في الوطن العربي سوريا، وللأسف الشديد السوريين اللي بيتكلموا عربي ما بيروحوش مؤتمرات دولية خالص. ولما بيحضروا في مؤتمرات دولية بيبقى يعني أضحوكة، بالرغم انهم اطباء كويسين جدا. معنى هذا أن اللغة العربية ليست لغة العلم ولم تصل بعد إلى أن تكون لغة الطب الحديث؟ لا، هو العصر هو عصر اللغة الإنجليزية. يعني آخر بالحركة احنا بنقول 25% من العالم و 50% من المطبوعات. ده الإحصائيات اللي موجودة حاليا. نص الكرة الأرضية بيتعامل باللغة الإنجليزية، 25% بيتكلموا كلغة أولى إنجليزي. بعدها بفترة بتيجي الصينية ثم الهندية ثم العربية وهكذا. أقصد أقول أن العربي لا، مش ليست لغة العلم حاليا للأسف الشديد. يعني كانت في العصور الوسطى كان الإنجليز والأوروبيين بيترجموا النصوص العربية لأن احنا كنا متفوقين جدا تاريخيا. حتى بيترجموا هم الحاجات الفرعونية اللي احنا بنقول عليها دلوقتي قديمة أو لكن ما زال لها مجال. إنما التاريخ لا يشفع دائما لأصحابه يا دكتور. التاريخ زي ما بيقولوا you can't live in history، زي ما بيقولوا بالإنجليز، لا يمكن أن تعيش على التاريخ. لابد أن تناضل وأن تدخل الحاضر وأن تتكلم لغة العصر، وإلا العصر هيفوتك. طب تتكلم لغة العصر بالمشاركة بالمشاركة المنتجة فيه بالظبط بالإنتاج. لما تبقى بنشتغل بأجهزة كلها يا إما تصنعت في الصين يا في كوريا يا في إنجلترا يا في أمريكا، يبقى إحنا مش مشاركين. كوطن عربي بصفة عامة إحنا الوقت أكثر من قرب 300 مليون عربي، إنتاجنا في الحضارة الإنسانية قليل جدا. ودي حاجة مزعجة، يعني مساهمة قليلة للأسف الشديد. يعني أسفنا أن أقول هذا. دكتور سعيد عبد الهادي، وأول مريضة قمت بتوليدها بعد أن عدت من مانشستر؟ أنا فاكر برضو المريضة دي، وكانت فاكرها في مستشفى الجامعة. وكان فيها مشكلة كبيرة لأنها كانت حامل ومعها ورم، فقال لك أنت بقى متدرب على الأورام في إنجلترا، تعال شوف لنا نعمل. والحمد لله ولدت كويس وشيلنا الورم برضو. الحمد لله. واستمرت المسيرة. استمرت للنهاردة. أنا أستاذ في الجامعة حتى بعد ما خلصت العميد. الأستاذ له ثلاث وظائف في الجامعة، هو التدريس والبحث العلمي والخدمة الإكلينيكية، وأنا بعملهم أسبوعيا في الجامعة بالإضافة للعمل الخاص. أنا مش هتكلم معك عن التدريس، ولكن سأتحدث عن البحث العلمي. الدكتور السعيد عبد الهادي في مجال البحث العلمي، في مجال المعامل، في مجال تدريب الطلبة على البحث العلمي، يعني قلنا أهم الإضافات. كويس جدا. وحضرتك جامعة المنصورة تنبأت أن احنا نبدأ بحث علمي بدري قوي للطلبة، وكانوا الطلبة بتوعنا رائعين حقيقة. لما وفرنا لهم الإمكانيات عندنا في برنامج مانشستر، البحث العلمي جزء من المنهج. في البرنامج الأساسي بتاعنا ما كانش موجود، لكن أضفناه في التعديل الجديد. وعملنا مركز اسمه مركز الأبحاث التجريبية، دربنا عدد حوالي 50 طالب، نشروا أبحاث أحسن من الأبحاث اللي أنا كنت نشرها في إنجلترا حقيقة. الطلاب يعني بمعونة الأساتذة اللي كانوا موجودين. الغريب أن 50 دول أكتر من 45% منهم خارج مصر، لا يعني العالم كله خطفهم زي ما بنقول. طب ليه ما احنا استفدنا بيهم؟ ما استفدناش منهم. ليه؟ لأن المغريات، ودي نقطة كويسة أحب أتكلم فيها، المغريات في الخارج، الناس اللي بتقول الطبيب المصري وحش، آسف يعني ده غير دقيق. الطب المصري جوهرة يستغلها العالم، وإحنا مش عارفين نستغلها عندما يكون مجتهدا بجميع أشكاله. وما فيش طبيب مصري أنا قابلته وحش أبدا. حتى أخيب طالب في الكلية بيطلع يبقى كويس جدا، وكل اللي قابلتهم في إنجلترا كانوا مش متفوقين في الجامعات، كانوا جيب مقبول وجيد وبتاع، لكن اتحط في مكان بولشت، ظهر موهبة. للأسف دلوقتي إنجلترا بتاخد مننا طلبة كثيرين جدا جدا، أطباء. ألمانيا بتاخد، أمريكا بتاخد، دلوقتي نيوزيلاند وأستراليا بياخدوا، السعودية ودول الخليج بتخطف الأطباء. احنا عندنا عجز في الأطباء دلوقتي. ليه؟ لأن الظروف اللي موجودة عندنا مش حلوة أوي للأطباء حقيقة، ظروف العمل بصفة عامة مش المواحد المادية بس. ودلوقتي إنجلترا كان عندها اختبار صعب للغة، خلته سهل. لا يا سهل، خلاته سهل. تجتذب الاطباء لانهم كويسين. الطبيب يا فندم تصرف عليه مبالغ ضخمة. احنا ما بنقول الكلام ده بيفتكر ان احنا بنضحك، غير صحيح. كل طالب عشان يتخرج يتكلف اكثر من مليون جنيه. انا بقول لحضرتك بتكلف طالب المصري صرف عليه علشان تشوف المستشفيات اللي اتدرب فيها والاساتذه اللي علموه والمواد اللي تدرب عليها كده. في العالم كله بيصرف الطالب اكثر من مليون جنيه عشان يحصل على بكالوريوس. صرفت كل ده ثم ما حافظتش عليه، وفي واحد جنب منك خلى كل حاجة متاحة ليه. ألمانيا مش عاوزة غير تتكلم ألماني. إنجلترا كان في اختبار صعب اللي هو اختبار الآيلتس ده، خلته انك تتكلم بس زي ما احنا بنتكلم كده، يقول لك تعالى هنعلمك وهنعمل معادلة وهكذا. أمريكا، كل دول العالم بتخطف الأطباء المصريين. احنا ما لم نتنبه لهذا ونحسن جهات يعني ظروف العمل ونزود أجر الأطباء هيبقى عندنا عجز، وعجز قد يكون شديد. يعني أرجو أن يصل هذا الصوت إلى المسؤولين عن الطب وعن الأطباء في مصر. لكن دعني أسأل أيضا هذا السؤال الاستثنائي دكتور السعيد عبد الهادي، أيضا ماذا أضفت أيضا إلى البحث العلمي في مجال التوليد وأمراض النساء؟ كويس. أنا يعني ليا أبحث منشورة دوليا 23 بحث، وحوالي 10 آخرين منشورين في مجلات داخلية. عملت مشروعات بحثية كويس قوي عن لماذا تموت الأمهات في مصر، الصحة المصرية، صحة المرأة المصرية، صحة المرأة المصرية. وعملت أبحث عن سرطان عنق الرحم. أنشأنا وحدة للاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم والأورام السرطانية النسائية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ودولنا فند 30,000 دولار أياميها. أنشأنا وحدات بحثية خاصة بأمراض النساء والتوليد، أنشأنا تخصص برضو اللي هو الأورام النسائية. ساعدنا في إنشاء مستشفى النساء، جبنا لها فند كانت توقفت لفترة طويلة. فأنا برضو مهتم بصحة المرأة وتحسين ظروف حياتها وإمباورمنت، أو يعني أنك تدي القوة للمرأة أنها تكون صحيحة جسمانيا ونفسيا وتعمل في ظروف كويس، لأن ده من علامات تطور المجتمعات. ما هو إحنا بلد متحضرة، أقدم بلد علمت الحضارة العالم، ويجب أن يكون للمرأة دور مهم. المرأة في المجال العام، المرأة في مجالك الخاص، المرأة في حياة الدكتور السعيد عبد الهادي، يعني كيف يرى دورها؟ والله أقول لحضرتك أنا يعني متحفز لكل متحمس حاجة. متحمس ودايما وأبدا بايست ووردز، يعني أقول إن المرأة في حياتي أنا بالذات، أمي هي أغلى إنسان عليها رحمه الله تعالى، ادتني كل حاجة وادت لأسرتها كل حاجة، وكانت زي بقول الملكة في مملكة النحل، يعني خدمت كل الناس ولم تحصل على حاجة منها. ثم زوجتي، ثم بناتي وأولادي، ثم إخواتي. أهم من هذا إن أنا كل شغلي مع الستات، يعني أنا بالنهار الوقت كل شغلنا مع تخصص نساء الولادة، بالليل مع تخصص نساء الولادة. فالمرأة يعني حقيقة أنت شفوق بها، واضح إنك شفوق بالمرأة جدا. والله أنا حاسس إن المرأة تستحق إن أنا نشيلها على رأسنا. صحيح. يعني بتخدم، وخاصة المرأة المصرية صبورة وحمولة وبتدي بتضحية ودون انتظار لحد. وأي واحد هيقول غير كده من غير منصف. يعني أنا شفت تعاملت مع المرأة الإنجليزية، لا تاخد حقها، تاخد حقها. ده كان لما بتاخد أجازة لرعاية الطفل، جزء ياخد أجازة مساوية لها لرعاية الطفل. لما كانت سوري يعني تكوي الهدوم، جزء هيكوي الهدوم بتاعته. إحنا عندنا لا، ده إحنا مضغطين على الستات بتوعنا قوي يعني صراحة. لا يصح هذا الضغط. دكتور السعيد، هل أنجبت بنات؟ أنا عندي بنتين الحمد لله. طب وعندي ولد، بنتين ولد. طب أنت يعني بتهتم بالبنات أكثر ولا بالولد أكثر؟ لا والله، هو الولد اللي جه الأول، وبعدين بنتين. كلهم حبايبي يعني. وأنا لا أستطيع الحياة بدونهم. يعني يوم يمر من غير الأولاد بيبقى في حاجة مشكلة. حد فيهم امتهن مهنة الطب؟ الاثنين الكبار، الأولاني متخصص في العيون، طبيب مقيم يعني، والبنت في بكالوريوس طب السنة دي ربنا يوفقها، والبنت الصغيرة الثالثة متخصصة في الهندسة الطبية. في الهندسة الطبية. إيه الهندسة الطبية دكتور؟ ده مجال جديد. مجال جديد لأن الهندسة تطورها كله على عكس ما الناس متخيلة. جه من الأسف الطب تطوره جه باي برودكت من الهندسه. يعني باي برودكت يعني ايه؟ مش بالصدفه، على جانب يعني اللي عملوا سفن الفضاء دول ما كانوش يعرفوا ان هم هيأدوا الى مجال جديد جدا من الضوئيات والمناظير اللي كلها جت. فالهندسه الطبيه هو اللي بيعمل المفاصل الصناعيه، هو اللي بيعمل الاجهزه الحديثه كلها اللي بنشتغل بيها. فلو غاب المهندس الطبي في منظومه بتتوقف الاجهزه كلها عن العمل. دكتور السعيد عبد الهادي، قبل ان اتركك لمؤتمرك المهم للغايه، الدكتور السعيد عبد الهادي كيف يقضي يعني بعض الوقت الذي اعتقد انه قليل يعني مع الغناء مع الطرب، ماذا يفضل؟ والله زي كل حاجه في الحياه انا بحاول ان انا اقرا كتير صحيح، وانا بكتب برضو في الصحف لا مقال اسبوعي او مقالين اسبوعيين في الجرايد. بحب قوي وانا اسمع موسيقى، بعشق ام كلثوم يعني. وخاصة أغاني أم كلثوم بتيجي الساعة 11 والساعة 3 في الراديو في أي وقت. فالحياة يعني لا تمر دون الاستمتاع بمتاحها، والفن المصري جميل صحيح. الفن المصري جميل، القراءة تظل هي المتعة الأولى والأخيرة، لأنها بتديك knowledge is power زي ما بقولها، العلم والقراءة والمعرفة هي القوة الحقيقية للإنسان. We'll be right back. لا أخفي أنني استمتعت بالحوار معك دكتور السعيد عبد الهادي، أستاذ التوليد وأمراض النساء، العميد السابق لكلية الطب جامعة المنصورة، والمنصورة هي عاصمة الطب المصرية. نتمنى له التوفيق من أجل الأسرة المصرية والمرأة المصرية والطب المصري. شكرا يا فندم، شكرا حضرتك، وأنا استمتعت باللقاء يا أستاذ رحمة. شكرا، شكرا حضرتك. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.